بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين أن تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب الخصال الصغير في فقه الإمام مالك رحمه الله للإمام أبي يعلى أحمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف، والتي ألقاها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله. والآن نترككم مع الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لما أنهى المؤلف كتاب الطهارة ذكر كتاب الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان دين الإسلام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا يوحدوا الله، فإنهم جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وفي حديث طلحة الصحيح أن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصلوات قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل هذا على أن الواجب هو هذه 5 الصلوات. ما عداها من الصلوات فإما أنها لا تجب فرض عين على كل مكلف، وإنما هي فرض كفاية من مثل صلاة الجنازة، أو هي من المستحبات. ولذلك ذكر المؤلف أن الصلوات المفروضة هي 5 التي تكون في اليوم والليلة، وهناك صلوات مسنونة وهناك رغائب. ما الفرق بين المسنونة وبين الرغائب؟ المالكية يفرقون ويجعلون السنة آكد من الرغيبة. فالسنة عندهم إذا تركها الإنسان بالكلية أثم، لكن لو تركها في بعض الأوقات لم يأثم، بخلاف الرغائب. ومن هنا مثلا إذا وجدتم كلمة سنة عند المالكية فلا يظن الإنسان أنهم يريدون بها أنه يجوز ترك هذا الأمر المسنون بالكلية وأن تاركه لا يكفي، بل يريدون أن يقول لو تركها الإنسان مرة أو نحو فإنه لا يأثم، بخلاف ما لو تركها بالكلية. ومثل للمسنونات بصلاة العيدين. صلاة العيد الفقهاء لهم فيها 3 أقوال، منهم من يرى أنها فرض عين، منهم من يرى أنها واجب متعين على الأعيان كما هو مذهب الحنفية، ومنهم من يرى أنها من المستحبات، ومنهم من يرى أنها من فروض الكفايات. ولكل قول من هذه الأقوال دليلة، وأظهر هذه الأقوال أنها من فروض الكفايات، أما كونها فرض فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، بل إن الله قد أمر بها بقول: فصل لربك وانحر، على أحد التفسيرين لهذه الآية أن المراد بها صلاة العيد. وأما كونها لا تجب على كل واحد فلأن النبي صلى الله عليه وسلم خير من شهد صلاة العيد في ترك صلاة الجمعة، فدل هذا على أن هناك أناس لم يشهدوا صلاة العيد وقد أوجب عليهم صلاة الجمعة. وهكذا في صلاة الكسوف فيها من الأقوال ما في صلاة العيد، ولا ظهر أنها فرض على الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها. والاستسقاء كذلك. أما صلاة الخوف فصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة، وإنما هي إحدى الصلوات الخمس تفعل على كيفية مغايرة للكيفية التي ورد الشرع بالأمر بأداء الصلاة فيها حال الأمر، فليس هناك صلاة مستقلة للخوف. وركعة الوتر الحنفية يقولون بوجوبها، والجمهور يقولون باستحبابها، والمالكية يقولون سنة، يعني أنه لو تركها مرة أو مرتين ونحوها لم يأتي، ومن تركها بالكلية فإنه يلحقه المأثم. وأما الرغائب قال فثمان ركعات، ركعتان قبل الوتر وهما ركعتا الشفع، وركعتان قبل بعد الفجر يعني بعد دخول وقت صلاة الفجر وقبل أداء صلاة الفجر صلاة الصبح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في هذه الصلاة وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، وقال صلوها ولو طردتكم الخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في سفره وحضره. وهكذا هناك ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد العشاء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلوات. وأما قبل الظهر فالأظهر أن هناك أربع ركعات ليكمل للإنسان في يوم ثنتا عشرة ركعة. أما بالنسبة لصلاة العصر فبعد صلاة العصر هناك وقت نهي، وأما قبل صلاة العصر فليس هناك سنة راتبة، ولكن هناك صلاة تطوع غير راتب، لأنه قد ورد في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. ما هي الفروقات بين السنة الراتبة وبين صلاة التطوع؟ السنة الراتبة يشرع قضاؤها إذا فات وقتها، وأما التطوع فإنه لا يشرع قضاؤه. مثال ذلك سنة الظهر البعدية، إذا فاتت يشرع قضاؤها، لو تذكرها الإنسان بعد العصر قيل هذه من ذوات الأسباب يجوز قضاؤها على أن لا يكون ذلك راتبا يوميا، بخلاف هذه السنة سنة التطوع التي تكون قبل العصر فإنها إذا فاتت فلا يشرع قضاؤها. ثم ذكر شروط وجوب الصلاة وهي الإسلام. الإسلام شرط للصحة، لأن الكافر مخاطب بالصلاة ويخاطب بالدخول في الإسلام وقد خطب بالأمرين، كالمحدث يخاطب بالطهارة ويخاطب بالصلاة، والطهارة شرط للصلاة، هكذا الإسلام. وذلك أن الكفار يعاقبون في الآخرة عقوبة زائدة على عقوبتهم لتركهم أصل الإسلام بسبب فعلهم للمعاصي وعدم فعلهم للواجبات. ومن هنا وجدنا أن الكفار على مراتب وليسوا على رتبة واحدة. قال جل وعلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وقال إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم، وقال في الآية الأخرى إنما النسيء زيادة في الكفر، فدل هذا على أن الكفر ليس على رتبة واحدة وإنما هو مراتب. فالإسلام شرط لصحة الصلاة، لو أسلم الكافر فإنه لا يطالب بقضاء الصلوات السابقة لقوله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لم يخاطب بإيجاب الصلوات وبالتالي فلا يؤمر بقضاء السنوات التي فاتت حان جنونه. أما بالنسبة للإغماء فإن الفقهاء لهم ثلاثة أقوال. منهم من يقول المغمى يقضي ما فاته من الصلوات كما هو مذهب الإمام أحمد، ومنهم من يقول المغمى عليه لا يقضي ما فاته من الصلوات كما هو مذهب مالك والشافعي، ومنهم من يقول إن كان الإغماء يوما وليلة فإن المغمى عليه يقضي، وما زاد إذا زاد الإغماء يوم وليلة فإنه لا يقضي، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. من أين نشأ هذا الخلاف؟ نشأ هذا الخلاف من إلحاق الإغماء، هل يلحق بالجنون أو يلحق بالنوم؟ النائم يقضي ما فاته من الصلوات، في حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لكن المجنون إذا أفاق فإنه لا يؤمر بقضاء الصلوات. فبالتالي وقع الخلاف، الذين يقولون الإغماء نوم يقولون لأن الإغماء يكون على الأنبياء والأنبياء لا يكون عليهم جنون، والذين يقولون بأن الإغماء يلحق بالجنون يقولون النائم يمكن إفاقته ويمكن إيقاظه بخلاف المغمى عليه. ولعل الأظهر في هذه المسألة هو قول الإمام أبي حنيفة، فإن الإغماء إن كان يوما وليلة فأقل فإنه يلحق بالنوم ويأخذ أحكامه، لأن النوم لا يتجاوز هذا المقدار، وأما إذا زاد الإغماء عن هذا الحد فإنه حينئذ يكون أقرب إلى مسائل زوال العقل بالجنون. الشرط الثالث من شروط وجوب الصلاة البلوغ، فالصبي غير البالغ يؤمر بالصلاة وتصح منه ويؤجر عليها لكنه لا يعاقب على تركها، ويدل على ذلك ما ورد من الحديث من رفع القلم عن الصبي حتى يجب. الشرط الآخر دخول وقت الصلاة، فإذا لم يدخل وقت الصلاة لم تجب الصلاة لقوله تعالى أقم الصلاة في دلوك الشمس إلى غسق الليل. دخول الوقت هل هو شرط كما هو شرط للوجوب كما هو ظاهر الكلام المؤلف، أو هو سبب لإيجاب الصلاة قولا لأهل العلم؟ هناك واجبات أخرى من مثل استقبال القبلة، وإن كان المؤلف جعلها ركنا ولم يجعلها شرطا، وهناك أيضا النية، فإن كثيرا من أهل العلم يجعلها شرطا والمؤلف جعلها، ما هو الفرق بين الركن والشرط؟ ومتى نجعل الأمر الواجب المتعلق بالصلاة ركنا ومتى نجعله شرطا؟ نقول الركن جزء المنية داخل فيما هو ركن فيه، الركوع ركن من الصلاة حينئذ يكون الصلاة الركوع جزء من الصلاة فيكون حينئذ ركنا فيها، بخلاف دخول الوقت فإنه سابق للصلاة وبالتالي يكون شرطا. النية هل هي سابقة فتكون شرطا، أو النية داخلة في الصلاة فتكون ركنا؟ قولان لأهل العلم. ومثله أيضا استقبال القبلة، قال المؤلف وفرائض الصلاة يعني أركان الصلاة، أركان الصلاة لا تسقط بسهو ولا بعمد فيجب أداؤه، وإذا لم توجد هذه الأركان في الصلاة فإن كان تركها عمدا بطلت الصلاة، وإن كان تركها سهوا أمر الإنسان بالإتيان بها. مثال ذلك وهو قائم سجد مباشرة ترك الركوع وجلس ثم سجد ثم نقول ثم تذكر، نقول قم وأحضر وأتي بأمر، لكن لو شرع في ركعة بعدها فحينئذ نقول له ألقي تلك الركعة التي نسيت فيها ركن الركوع واجعل هذه الركعة الجديدة مكلا لها. فرائض الصلاة مأخوذة من حديث المسيء في صلاة، الذي دخل في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلما علمه الصلاة علمه هذه إلى آخره، قال إذا قمت إلى الصلاة، دل هذا على أن القيام للصلاة ركن. وكذلك ذكر تكبيرة الإحرام، ثم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفسر في الروايات الأخرى بأن المراد به قراءة الفاتحة، وذكر له الركوع والركعة منه مع الاعتدال، وذكر له السجود والجلسة بين السجدتين، وقال المؤلف الجلسة الآخرة يعني الجلوس للتشهد الأخير، والسلام الأول يعني التسليمة الأولى من التسليمتين هي ركن الحديث، وتحليلها التسليم، والقول بوجوب أو بركنية السلام هو مذهب الجمهور، والحنفية يرون أن التسليم ليس من الأركان، ومذهب الجمهور أرجح لهذا الحديث السابق. والطمأنينة في جميع أركان الصلاة بحديث المسيء في صلاته كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك السنن. السنن تقدم معنا أن مصطلح السنة عند المالكية يغالب مصطلح السنة عند غيره. السنة عند الغير المالكية يراد بها المندوب الذي لا يأتم الإنسان بتركه ولم تركه دائما، بخلاف مفهوم عند المالكية. أولها قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه المداومة على قراءة سورة مع سورة الفاتحة. وأما الركعتان الأخيرتان فإن قراءة سورة معها أو قراءة آية ليست من الواجبات. وأجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما قرأ آية في ثالثة المغرب وثالثة ورابعة غيرها. قول هنا قراءة سورة، كلمة سورة ليست مرادة، فلو قرأ آية تامة المعنى أجزأت. والثالث قول سمع الله لمن حمده وما ذكر بعده، ظاهر هذا الكلام أن هذه الكلمة مشروعة للإمام والمنفرد والمأموم، وبذلك قال طائفة من أهل العلم، والأظهر أن سمع الله لمن حمده إنما تشرع للإمام والمنفرد. في حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فيكون هذا خاص يخصص به عموم حديث صلوا كما رأيتم في أصلي ربنا ولك الحمد تشرع لمن، ظاهر الأحاديث أنها مشروعة للإمام والمأموم والمنفرد، وبعض الفقهاء يقول بأنها لا تشرع للإمام، لكن الصواب أن هذه اللفظة قد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العموم ولم يرد ما يخصصها. قال الرابع والخامس الإسرار والإجهار في موضعه، فإنه يستحب الجهر بقراءة الفاتحة وسورة في صلاة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد ونحو ذلك، ويستحب الإسراف لما عداهما. وكلام أهل العلم أن هذا من المستحبات المتأكدة، قال الجلسة الأولى، لأن الجلسة الأولى ليست ركنا في الصلاة، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قام للركعة الثالثة بأن لا يعود إلى التشهد الأول، لأن من قام بعد الركعة الثانية ناسي التشهد الأول والجلوس له لأن يتم صلاته. قال السابع التشهدان، يعني التشهد الأول التحيات، التشهد الثاني هو الصلاة الإبراهيمية، وتشرع في جلسات التشهد، التشهد الأول يشرع في كل تشهد، والتشهد الثاني يشرع في التشهد الذي يكون بعده السلام. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الفضائل، وتقدم معنا التفريق بين الفضيلة والسنة عند المالكية. أولها رفع اليدين مع تكبيرات الإحرام، لأنه يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه، سواء جعلهما حذو منكبيه أو جعلهما حذو فروع الأذنين، تماثل حركة اليدين على السجود. وظاهر هذا الكلام أن رفع اليدين لا يستحب إلا عند تكبيرة الإحرام، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام المالك، فإن في مذهب المالكية وجهان، الأول أنه لا يستحب رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، يستدلون على ذلك بما ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. وكثير من أهل العلم تكلم في هذا الحديث، ضعفه جماعة، وقال آخرون جملة ثم لا يعود مدرجة في الحديث. والقول الثاني في المسألة بأنه يشرع رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع، لورود ذلك في حديث جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر وابن عمر وأبي هريرة، أوصلها بعضهم إلى 15 صحابيا. قال المؤلف ودعاء التوجه، فإن استعاد وبسمل جميعا قبل الإحرام حسن. المشهور من مذهب الإمام مالك أن دعاء الاستفتاح غير مشروع في الصلاة، ومثله أيضا الاستعادة والبسملة، وإذا كبر يشرع في القراءة مباشرة. ولذلك ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولكن جمهور أهل العلم يرون أن هذه الأمور من المستحبات، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ويستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت إسكاتتك بعد التكبير وقبل القراءة ما تقول فيها؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قالوا وأما حديث أنس فقد فسرته رواية ابن حبان لهذا الحديث، وقد ورد في رواية ابن حبان كانوا لا يجهرون إلا بالحمد لله رب العالمين. وروايات الحديث يفسر بعضها بعضا. ومن فضائل الصلاة لفظة التأمين، سواء للإمام أو للمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام بلفظ تأمين الملائكة غفر له. ومذهب مالك أيضا فيه روايتان في مسألة التأمين، رواية بمشروعيتها كما هو مذهب الشافعي وأحمد، ورواية بعدم المشروعية كما هو مذهب الحنفية، ولعل القول بمشروعية هذه اللفظة أقوى، جاء في حديث في السنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال لا تسبقني بأمين، دل ذلك على أن المأموم يقول أمين وأن الإمام يقول أمين وأن كل من الإمام والمأموم يجهر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعه يتكلم أو يتلفظ بالتأمين. قال والرابع التسبيح في الركوع والسجود، فهو من الفضائل التي لا يأثم الإنسان بتركها في مذهب جمهور أهل العلم. ومذهب الإمام أحمد أن التسبيح واجب وليس الركوع، ومعنى كونه واجبا أن من تركه نسيانا صح الصلاة، ومن تركه متعمدا بطل الصلاة. يستدل على ذلك بما ورد في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوه في سجودكم. والخامس القنوت في صلاة الصبح. الأصل في كلمة القنوت أن يراد بها طول القيام، أن يراد بها طول القيام. قد ورد في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر، وورد في بعض الأحاديث أنه توفي وهو يقنت بها، ولذلك ذهب الإمام مالك مشهور من مذهبه إلى مشروعية القنوت في صلاة الصبح، وهو مذهب الإمام الشافعي. والقول الثاني بأن القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع إنما يشرع في النوازل فقط، وأما ما عدا النوازل فإنه لا يشرع، هو القول الثاني في مذهب الإمام مالك وهو قول جمهور أهل العلم. قالوا وأما حديث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقنت بالفجر فيراد به طول القيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الفجر. ويدل على هذا حديث أنس الآخر قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر شهرا يدعو على قبائل من العرب ثم ترك. قال والسادس من فضائل الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مستحبات الصلاة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب الصلاة، والقول الثالث أنها ركن. مذهب الإمام أحمد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة، من لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه الصلاة عليه. والسابع الدعاء في الصلاة غير الركوع، هذا من المستحبات، وقد ورد في الحديث أما السجود فأكثر به من الدعاء فإنه كمل أن يستجاب لكم. وأما الركوع فإنه لا يدعى وإنما يعظم فيه رب العزة وجلاله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه رفعه وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم التقسيم، إذا قسم الشيء إلى قسمين وأعطي أحد القسمين حكم فإن هذا الحكم لا يشمل القسم الآخر. وظاهر هذا اللفظ أنه يصح أن يدعى بخير الدنيا والآخرة، وبعض الفقهاء يقولون لا يدعو إلا بدعاء المأثور، وبعض الحنابلة لا يقولون لا يدعو بملاذ الدنيا. والظاهر أن الأحاديث الواردة في طلب الدعاء والترغيب به عامة، لم تفرق بين نوع ونوع آخر. ثم ذكر ما يتعلق بالقراءة أنه يستحب إطالتها في الصبح والظهر، تقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء إلى آخره، وذلك لأن هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال التاسع السلام الثاني والثالث للمأموم. في مذهب الإمام مالك ثلاث روايات فيما يتعلق بالسلام. القول الأول والرواية الأولى أنه لا يسلم الصلاة إلا تسليما واحدا. قد ورد في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليما واحدا تربع وجهه، لكن الحديث فيه ضعف. والثاني من روايات الإمام مالك أنه يشرع ثلاث سلام ثلاثة يشرع السلام ثلاث مرات، فيسلم يمينا وشمالا ويسلم تلقاء وجهه. والقول الثالث أنه يكتفى بسلامين فقط، ولعل هذا أظهر هذه الروايات الواردة عن الإمام مالك لأنها هي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. العاشر وضع اليمين عن اليسار في حال القيام بما ورد في حديث علي قال أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، ورد من حديث غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل. قول هنا في حال القيام ظاهره أنه يشمل ما قبل السجود ما قبل الركوع وما بعد الركوع. والعلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة. الحنفية يقولون بأنه لا يستحب القبض بعد لا يستحب القبض قبض اليدين بعد الركوع. والشافعية يستحبونه، والحنابلة يقولون المصلي مخير بين القبض وعدم القبض، هذا الكلام فيما بعد الركوع. ولعل مذهب الشافعية أظهر في هذا بشيئين. الدليل الأول أن أدلة مشروعية وضع اليدين اليمين على الشمال وضع اليمين على الشمال عامة، لم تفرق ما بين ما قبل الركوع وما بعد. والدليل الثاني أنه قد جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الركوع عاد حتى عاد كل عظم مكانه، ومما عاد اليدان عادا إلى مكانهما قبل الركوع. أما بالنسبة لقبض اليدين قبل الركوع فمن المشهور أن مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن قبض اليد اليسرى باليد اليمنى مشروع ومستحب، وذلك بحديث علي السابق. واشتهر عند المالكية عدم استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وهذا القول يخالف ما نص عليه الإمام مالك في الموطأ، لأن الإمام مالكا نص على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في كتاب الموطأ. وذكر ابن عبد البر في التمهيد وكبار فقهاء المالكية بأن هذا هو المأثور من كلام الإمام مالك، هو الذي نقله أصحابه عنه، ورد قول من يقول بعدم القبض. من أين أتى القول بعدم مشروعية القبض في مذهب الإمام مالك، وكيف نسب للإمام مالك؟ من المعلوم أن الإمام مالك رحمه الله أفتى بأن إيمان المكره غير لازم. كانوا سابقا عند البيعة إذا جاءوا يبايعون أخذوا عليهم الأيمان المغلظة بأن زوجاته طوالق، وبأن مماليكه أحرام، وبأن ماله وقف، وبأن وبأن، ويكرهونهم على ذلك. فكان الإمام مالك رحمه الله يفتي أن يمين المكره غير منعقدة، ولا يلزم المكره ما حلف عليه، فخشي الولاة في ذلك العصر أن يكون هذا سببا لنقض البيع، فأمروا جلده، فجلد أمام الناس حتى انخلعت كتفه. وكان رحمه الله لا يتمكن من قبض اليدين بسبب ذلك، فظن بعض أصحابه أنه يرى عدم مشروعية القبض ونسبه مذهبا له. قال المؤلف: الحادي عشر أن يبسط كفه اليسرى في الجلستين على فخذه اليسرى ويضع اليمنى على فخذه اليمنى، ولكن يقبض أصابعه ويشير بالسبابة منها. الجلستين مراد المؤلف هنا جلستي التشهد، وضع اليدين في الجلسة بين السجدتين في وضع اليد اليمنى على فخذ اليمنى مبسوطة الأصابع، ووضع اليد اليمنى على اليد على الفخذ الأيمن كذلك، يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس الذين يلقمون ركبتيهم بأيديهم، يضع اليد على الركبة، هذا ليس مشروعا. الأحاديث الواردة في الباب كلها تدل على أن المشروع وضع اليد على الفخذ، ويضع وتكون أطراف الأصابع عند الركبتين. في الجلسة بين السجدتين الصواب أنه لا يشرع قبض الأصابع، إنما يبسط الأصابع وتضم بعضها إلى بعض، إلا في جلسة التشهد سواء التشهد الأول أو التشهد الثاني، فإن المشروع أن تقبض الأصابع ويشير بالسبابة منها ويضع دائرة بين الأصبع الوسطى وأصبع الإمام. وإذا نظر الإنسان في الأحاديث الواردة في هذا الباب وجد أنها على أنواع، منها ما يدل على قبض الثلاثة ثم قبض الإبهام بها والإشارة بالسبابة، هذه طريقة مشهورة. وأذر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه خمس بالوسطى والإمام ربع دائرة خمسة، وورد أنه جعل بنصره ووسطى معقولة مع الإمام، كل هذه صفات مشهورة. وأما بالنسبة للسبابة فإنه يشير بها في موطنين، عند الدعاء وعند التوحيد. قال: والثاني عشر أن يضع أطراف أصابع رجليه في الأرض في سجوده ويرفع عقيفه ويستقبل بصدور القدمين القبلة، كما ورد في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وليعلم بأنه لا بد من وضع جزء من القدم على الأرض في حال السجود، لأنه إذا لم يضع جزءا من القدم على الأرض فإن سجوده لا يكون سجودا صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على الأعضاء السبعة. قال: وأن يكون كفاه في السجود ما بين صدره ووجهه، لأن هذا هو المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه قليلا في السجود لا يضم الجنبين إلى الصدر إلا أن يكون مؤذيا لمن بجواره، فحينئذ يجتنب الإيذاء. ثم ذكر أيضا من المستحبات ألا يقنع رأسه بشيء من الصلاة، أي لا يرفعها قبل أن يقف معتدلا. فيستحب للمصلي أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي في هذا بالباب فلا يرفع رأسه في الصلاة، والرفع يراد به معنيان: الأول رفع الوجه إلى السماء، وقد ورد في الحديث أن أقواما يرفعون أبصارهم في الصلاة، وأنه يوشك أن تخطف أبصارهم بسبب ذلك. والثاني أن يقوم بجعل رأسه مرتفعا عن بقية بدنه في أركان صلاته إلا في القيام. السادس عشر الافتراش. السادس عشر جلسة التبرك. المراد عندنا في الصلاة جلستان: جلسة التبرك بأن ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الرجل اليمنى، ويضع عقب الرجل اليسرى تحت وركه الأيمن، هذا تسمى جلسة التبرك. وعندنا جلسة الافتراش بأن ينصب اليمنى ويجلس ويفرش رجله اليسرى ويجلس في وركه عليها. الفقهاء اختلفوا في المشروع في الصلاة. عند فقهاء المالكية يقولون المستحب التورك في جميع جلسات الصلاة، وعند الحنفية يقولون المشروع والمستحب الافتراش في جميع جلسات الصلاة، وعند الحنابلة والشافعية يقولون الجلسة بين السجدتين يشرع الافتراش، وجلسة التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية يشرع التورك لها، وجلسة التشهد الأول إذا لم يكن بعدها سلام يشرع الافتراش لها. واختلفوا في جلسة التشهد في صلاة ثنائية بعدها التسليم، هل يفترش أو يتورك؟ فقال أحمد يفترش، وقال الشافعي يتورك. هذا يدلك على دقة الفقهاء وتتبعهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلافه في هذه المسائل، لكن الاختلاف هنا ليس اختلافا في أمر من أركان الصلاة، وإنما هو في أمور مكملة ومستحبات للصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قيل هي فضيلة، قيل سنة، وقيل فريضة الصلاة. تقدم الخلاف في هذه المسألة بما في أي الصلوات يجهر؟ قال يجهر في صلاة الفجر، صلاة الجمعة، وصلاة المغرب، والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. وأما بالنسبة للسنن فإنه يجهر في العيدين والاستسقاء والوتر. أما الكسوف ففي مذهب مالك أنه لا يجهر في صلاة الكسوف، واحد القولين في هذه المسألة، لأنه قد ورد في الحديث حديث عائشة قرأ نحو من سورة البقرة، أو حديث ابن عباس، حديث ابن عباس قال قرأ نحو من سورة البقرة، قال فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر، إذ لو جهر لنقل ما قرأه. ولكن ورد التصريح في حديث عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر، وابن عباس كان صغيرا، فدل هذا على مشروعية الجهر في صلاة الكسوف. قال ومن الرغائب الركعتان قبل ركعة الوتر، فإنه يستحب الجهر فيها، والجمهور يقولون المستحب بين بين، ولا تجهر بصلاة ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. قال المؤلف اختلف أصحابنا في الركعتين بعد المغرب، يعني هل يجهى فيها سنة في المغرب البعدية؟ قال والظاهر عندي التخيير ويجهر في نوافل الليل. ثم ذكر ما يسر به في الفرائض والظهر والعصر وصلاة الكسوف وركعة الفجر وركعة الظهر ونوافل النهار. ذكر المؤلف مبطلات الصلاة، أولها الحدث، فمن أحدث في أثناء صلاته بطل صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا. والثاني العمل عمدا، فمن أدى أعمالا في أثناء صلاته كثيرة عمدا بطلت صلاته. وجمهور يقيدون هذا بأن يكون كثيرا متواعدا، لأن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ابنته، ورد أنه تقدم في صلاته وفتح باب لعائشة. الثالث من مبطلات الصلاة الكلام، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أحدث الله لا تتكلموا في الصلاة. قال ويستوي فيه، يعني في الكلام، قليله وكثيره. الكلام إما أن يكون نسيانا أو جهلا حينئذ لا يبطل الصلاة، في حديث معاوية بن الحكم السلمي فإنه تكلم في أثناء صلاته، لحديث اليدين أنه تكلم في أثناء الصلاة لكن كان جهلا فلم تبطل صلاة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وأما الكلام عمدا لمن يعرف أن الكلام حرام في الصلاة مبطل للصلاة فإنه حينئذ ينظر، إن كان من جنس الصلاة فيفرق بين القليل والكثير فيبطل الكثير دون القليل. أما إذا كان من غير جنس الصلاة وليس لإصلاحها فإن الصلاة تبطل به ولو كان قليلا. ذكر المؤلف عمل الكثير سهوا والكلام الكثير سهوا، يعني أن الكلام إذا كان سهوا فإنه يفرق بين قليله وكثيره. والسادس ترك ركن من أركانها، والسابع قهرها عمدا او سهوا لاحد مذهبي اصحابنا في السهو، قهرها عمدا تبطل الصلاه اتفاقا بمذهب معين، اما اذا كان سهوا فإن قد وقع اختلاف فيها. ومن مذهب الامام ابي حنيفه في هذا الباب ان القهرها تبطل الوضوء، ان القهرها تبطل الوضوء، قهقها في الصلاة تبطل الوضوء، أما قهقها خارج الصلاة عند الحنفية إنها لا تبطل الوضوء. استدلوا في ذلك على حديث لكنه ضعيف الإسلام. قال والثامن ذكر صلاة فائتة يلزمه ترتيبها، وإذا ذكر في أثناء صلاته صلاة فائتة بطلت الحاضرة ولزمه الإتيان بالصلاة في السهو، لأن أداء الصلاة الحاضرة لا يصح إلا بعد الإتيان بالصلاة الفائتة الواجبة. والقول الثاني في هذه المسألة بأن واجب الترتيب بين الصلوات يسقط بالأعذار، ومن أنواع الأعذار إدراك الصلاة الحاضرة أو نسيان الصلاة السابقة أو خشية فوت جماعة في الصلاة الحاضرة، وذلك لأن واجبات الصلاة منها الترتيب تسقطها الأعداء كما في صلاة الخوف، إن نظم الصلاة ترك من أجل عذر الخوف، فدل هذا على أن الأعداء مؤثرة بترتيب الصلوات. قال والتاسع بطلان صلاة الإمام بما هو في صحة، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المسألة، هذا أحد الأقوال في المسألة، وذلك لأن الإمام يبتدى به فبطلان صلاة يبطل صلاة من خلفه. والقول الثاني بأن بطلان صلاة الإمام على نوعين، النوع الأول إن كان بسبب حدث سابق فهذا يبطل صلاة الإمام، وإن كان بسبب حدث حاضر فإنه لا يبطل صلاة الإمام، هذا مذهب الإمام أحمد. لو تذكر أن عليه حدث في أثناء الصلاة قيل بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة الإمام، لأن تبين أن أول صلاة الإمام كانت باطلة، بخلاف ما لو أحدث في أثناء الصلاة سبق الحدث، حينئذ قالوا تبطل صلاة الإمام لكن لا تبطل صلاة المؤمنين. والقول الثالث بأنه لا تبطل صلاة المؤمنين مطلقا، وهذا هو أظهر الأقوال في المسألة. لما؟ لأن المأموم قد أدى صلاته على الوجه الذي طلبه الشارع، وبالتالي لا وجه لإبطال صلاته وقد أديت على الوجه الذي طلبه الشارع، ولعل هذا القول أظهر الأقوال في المسألة. ستر العورة شرط من شروط الصلاة، لو انكشفت العورة في أثناء الصلاة بغير ضرورة فحينئذ تبطل صلاة الإنسان، إن كان لضرورة فننظر الضرورة على نوعين، ضرورة مستمرة فتصح الصلاة ولو استمر انكشاف العورة، كمن لا يجد ثيابا تستر عورته، وإن كان الضرر ضررا أو إن كان من انكشاف شيء مؤقت فإنه يلزمه السعي إلى ستر عورته. مثال ذلك في أثناء الصلاة عثريبا شديدا فأطار ثيابه، أو سقط رداؤه فانكشف ما تحت سرته في أثناء الصلاة، فحينئذ يؤمر بالستر مباشرة، لأنه هنا معذور بانكشاف عورته. العراة ماذا يفعلون؟ اختلف أهل العلم فيه، فقال طائفة يصلون فرادى ولا يصح أن يصلوا جماعة، وقال آخرون بأنهم يصلون جماعة لأن مشروعية أداء الصلاة جماعة، لأن أدلة مشروعية أداء الصلاة جماعة عامة لم تفرق بين حال وحال، واستحب كثير منهم أن يكون الإمام في وسطهم في هذه الحال لأن لا يشاهد بقية المأمومون بقية المأمومين عورة إمامهم. الحادي عشر الصلاة بالنجاسة في بدن أو ثوب أو مكان عامد لغير ضرورة، ثم قال عامد وقال لغير ضرورة، العامد يخرج الناس مبطلات الصلاة تفارق الأركان ترك الأركان، إذا الصلاة تبطل في أحد أمرين، إما بسبب ترك ركن وإما بسبب فعل مبطل، ترك الأركان أو الشروط لا يعذر فيه بالنسيان، لو صلى بدون وضوء ناسيا حدثه في أي صلاة، لأنه هنا ترك شقا ولو كان ناسيا. بخلاف المبطلات، فإنه إذا فعل مبطلا ناسيا فإن الصلاة تصح. وقد يقع مسائل يختلف الفقهاء فيها، هل هذا من باب ترك الركن أو من باب فعل المبطل؟ مثال هذا النجاسة التي على البدن، هل إزالتها شرط صحة الصلاة أو أنها مانع من صحة الصلاة؟ الخلاف فقط ترتب عليه من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا هذه النجاسة، فلما فرغ من الصلاة عرفها، هل يطالب بإعادة الصلاة أو لا يطالب؟ إن كان إن قلنا بأن إزالة النجاسة الشرط، فما مذهب أحمد الشافعي والجماعة، فإننا حينئذ نقول يعيد الصلاة. وإن قلنا النجاسة مانع من صحة الصلاة وليس إزالتها شرطا فيها، حينئذ نقول لا يعيد الصلاة. ولعل القول الثاني أظهر القولين، لما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلع حذاءه في أثناء صلاته، ثم أخبر أن جبريل قد جاءه وأخبره أن في سفين عليه قد رآه، فلم يعيد الصلاة. قال ترك قراءة الفاتحة في نصف الصلاة صاعدا. هناك رواية في مذهب الإمام مالك أن قراءة الفاتحة تجب في نصف الصلاة، يعني عندنا الصلاة الرباعية فيها أربع ركعات، فبالتالي تجب أو تشترط تكون ركنا في ركعتين، والركعتين الأخريين تكون سنة. وبالتالي إذا ترك قراءة الفاتحة في نصف في أقل من نصف الصلاة فصح الصلاة. والقول الثاني لأن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، ولعله الأظهر قولين في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة الفاتحة في صلاة المسيء في صلاة، ثم في آخر الحديث قال وافعل ذلك في صلاتك كلها، فدل هذا على أن الأركان السابقة تكون في كل ركعة. قال والثالث عشر قطع النية في أثناء الصلاة، إذا قطع النية ونوى قطع الصلاة انقطعت الصلاة وبطلت الصلاة، ولو لم يسلم ولو لم ينسحب من مكانه، لكن تلاحظون أنه تنقطع بالنية، والنية العقد الجاسر، لو تردد هل انقطع صلاتي أو لا لم تنقطع الصلاة، لو نسي الصلاة في أثناء صلاته نسي أنه يصلي لحظة نقول تنقطع صلاة، نقول لا لأنه لم ينوي قطع الصلاة، فيبقى الحكم مستمر. وذلك أن استصحاب النية على نوعين، استصحاب تذكر النية في جميع الصلاة هذا مستحب، تقول في جميع الصلاه مستصحبا انك تصلي، والثاني استصحاب حكم الصلاه بان لا ينوي قطع الصلاه، هذا واجب لان قطع النيه مبطل للصلاه. قال المؤلف الصلاه ثلاثه انواع، فرائض وسنن وفضائل. الفرائض لا بد من الاتيان بها، وفي الفضائل ينقص الأجر والثواب ولا يتعلق بها إثم. ما في الصلاة؟ الصلاة ثلاثة أنواع، يعني أن أركان الصلاة السابقة أو أن أجزاء الصلاة السابقة قسمناها إلى ثلاثة أقسام، فرائض لا يصح أن يترك لا عمدا ولا سفرا. وسنن وفضائل فإذا تركها الإنسان فإنه لا يطالب بالإتيان بها ولا يطالب السجود بالسفر. يبقى عندنا السنن، يبقى عندنا السنن. السنن إذا تركها الإنسان فإنه يشرع له أن يسجد سجود السهو، ويشرع سجود السهو أيضا في حالة تغيير هيئة الصلاة. لو نسي ركن من أركان الصلاة وواصل ثم بعد ذلك تذكر فعاد فأتى به، أو لم يذكر إلا في الركعة الأخرى، قلنا أسقط الركعة التي فيها سقط الركن وجعل الركعة الأخرى مكان، فحينئذ غير من هيئة الصلاة، وبالتالي نقول يشرع له أن يأتي بسجود السهو. السهو في الصلاة على ثلاثة أنواع: نقصان وزيادة. ونقصان وزيادة، هناك نوع آخر اللي هو الشك والتردد في الشك. في مذهب المالكية أن النقصان في الصلاة يوجب سجود السهو قبل السجود، وأن الزيادة في الصلاة توجب سجود السهو بعد السلام، وأنه إذا اجتمع زيادة ونقصان أو وجد شك فإن السجود السهو يكون قبل السلام. هذا مذهب مالكي، وهو مما انفرد به المالكية، قد وافقه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب. وإن كان الأظهر أن يقال إن الأصل، يعني القول الثاني في هذه المسألة، أن السجود السهو كله يكون قبل السلام كما هو مذهب الحنفية، والقول الآخر الثالث بأن الأصل أن يكون سجود السهو قبل السلام، إنه سجود مشروع من أجل الصلاة فشرع أن يكون في أثنائها، ويستثنى من ذلك الحالات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام، وهي ثلاثة أحوال. الحال الأول إلى سلم في أثناء صلاته كما في حديث ذي اليدين، صلى ركعتين ثم سلم، نقول حينئذ السجود يكون بعد السلام. الحالة الثانية إذا شك في الصلاة وغلب على ظنه أحد المحتملين، لأنه يعني يعمل بغالب ظنه ويسجد بعد السلام. الحالة الثالثة أن يسجد للسلام، أن يسهو عن السجود قبل السلام، حينئذ نقول يجب السجود بعد السلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ستر العورة فرض إسلامي. ستر العورة تلاحظون أنه ليس على طريقة واحدة، بل يختلف باختلاف مواضعه. فستر العورة في الصلاة له أحكام، وستر العورة عند وجود الأجانب له أحكام آخر، له أحكام أخرى، وستر العورة بين المرأة والمرأة له أحكام أخرى، وستر العورة عند المرأة عند محارمها له حكم آخر. فحينئذ لا ينبغي أن يفلط في هذه المسائل. وإن كان هناك طائفة من أهل العلم يقول لا ينبغي أن نقول ستر عورة، وإنما يقال ستر البدن، ذلك لأن كلمة العورة قد تكون فيما يستحي منه. في مثل المرأة في صلاتها تغطي رأسها، لا يقال رأس المرأة عورة، وعلى كل هذا في التسمية. والمرأة إذا كانت تصلي ولو كانت وحدها يجب عليها أن تغطي جميع بدنها، لأنه لا يلزمها تغطية الوجه والكفين، لو غطتهما في أثناء الصلاة جاز لها ذلك. إذا وجد رجال أجانب فحينئذ إذا صلت وهي كاشفة لوجهها صح الصلاة، هل يلزمها تغطية وجهها؟ قال الجمهور نعم، كما هو مذهب الشافعي وأحمد وإحدى الروايتين لمذهب مالك خلافا لمذهب أبي حنيفة. ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام المسافر، فقال يجوز للمسافر القصر والفطر، يعني قصر الصلاة الرباعية، الصلاة الثلاثية والصلاة الثنائية فإنها لا تقصر. يجوز للمسافر القصر والفطر، فطر شهر رمضان، بخمسة أشياء. أولها أن تكون مسافته 16 فرسخا، الفرسخ 5 كيلو 3 أميال، يعني كم يكون من كيلو؟ يكون 80 كيلا، وذلك لأنه قد ورد في خبر ابن حباس أنه قال تقصر الصلاة من مكة إلى إسفان، من مكة إلى الطائف هي بهذه المسافة تقريبا، ومثله أيضا في المسافة التي تقطع في يوم وليلة في الماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وطائفة. والقول الثاني بأنه لا تقصر الصلاة إلا في مسيرة 3 أيام 120 كيلا، وهذا مذهب فقهاء الحنفية، لأنه قد ورد في بعض روايات الحديث لا تسافر مسيرة 3 أيام. والقول الثالث بأن مسافة القصر هي 80 كيلا، هي 40 كيلا، القول الثالث أن مسافة القصر 40 كيلا، لأنها مسيرة يوم في الزمان الأول. واستدلوا على ذلك بما ورد في بعض روايات الحديث السابق لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، تسمى مسيرة اليوم سفرا. واستدلوا عليه بقوله تعالى يوم ظعنكم ويوم إقامتكم تستخفونها يوم ظعنكم، فجعل يوم الظعن ويوم الانتقال يوم واحد، دل هذا على أن الطعام قد يكون يوما واحدا. ولعل هذا القول الثالث أرجح الأقوال في المسألة. قال والثاني أن يكون متابعا بحيث لا يتوقف في أثناء سفره، والثالث أن ينوي ذلك القصر والفطر أول سفره، لكن عندما يسافر الإنسان وهو صائم فحينئذ قالوا لا يجوز له أن يقصر، ويجب عليه أن يستمر في صوم ذلك اليوم، وهذا مذهب الجمهور في العلم. والقول الثاني ومذهب أحمد أنه يجوز للصائم المسافر أن يقطع صومه، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر حتى بلغ الغنيم ثم أفطر. الشرط الرابع أن يكون السفر مباح، إن كان السفر سفر معصية قالوا لم يستبح به الرخصة، وهذا منهج الجمهور بقوله تعالى لا يضر غير باب ولا عاد، فأجاز حال الاضطرار الترخص إذا لم يكن هناك بغي ولا عدوان. ومن أنواع العدوان المعصية أن يكون السفر لمعصية، لكن لو سافر لسبب مباح فعصى هذا يجيز له الترخص بالرخص في السفر. الشرط الخامس أن يفارق بلده، لأن الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض بعد فإنه لا يحق له أن يترخص لقصد الصلاة. هناك رواية عن مالك بأنه يجوز الترخص برخص السفر بمجرد النية ولو لم يخرج من بلده. واستدل على ذلك بحديث ورد في سنن أبي داود، لكن في إسناده بحث كثير وأكثر أهل العلم يرون أنه شاذ. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بصلاة الجمعة وأنها تجب بشروط سبع. الأول الإسلام، قد تقدم الكلام ما على ما يتعلق بهذا الشرط في بحث الصلاة. والثاني الحرية، فلا تجب الصلاة صلاة الجمعة على المملوك لأن منافعه مملوكة لسيده، وأتيانه للجمعة قد يقطع انتفاع السيد به. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. هناك قول آخر في وجوبه على المملوك في عموم آية وجوب الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا فتشمل المملوك. الشرط الثالث العقل، لا تجب الجمعة على المجنون. والرابع البلوغ، فلا تجب على مميز. والخامس الذكورة، فلا تجب على امرأة. والسادس الحضر، فلا تجب على المسافر لأنه يجوز له الترخص لقصد الصلاة. والسابع الاستطاعة، من عجز عن اتيان الجمعة سقط عنه. والأصل أن الجمع تقام في المدن التي يجتمع فيها الناس، وأن أهل القرى المجاورة للمدن لا يصلون الجمعة في قراها ويأتون إلى المدن ليصلوا مع الناس. فقد كان هذا هو المعمول به في عهد النبوة. وإذا كبرت القرية لها استقلالها فحينئذ تستقل بجمعة، ويكون ذلك بوجود مسجد وجماعة وإمام، ويكون على سلطان وقرار. صلاة الجماعة بما تصح ومتى تجب؟ قال المؤلف ليس عن مالك رحمه الله في الجماعة حد، وقال أصحابنا عشرة. والفقهاء لهم أقوال كثيرة، ينبغي أن نميز بين مسألتين، مسألة الوجوب وبين مسألة الصحة. صلاة الجمعة لا تصح إلا بعدد، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12، وعموم أدلة الشريعة تدل على أنها تصح ولو بثلاثة. وأما مسألة ثانية فهي مسألة الوجوب، لأن أهل المدينة لم يصلوا الجمعة إلا لما بلغوا 40، فينبغي أن نفرق بين المسألتين. هل يشترط في المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة أن يكون فيها سوق وأن يكون فيها بيوت وأن تكون هذه البيوت متقاربة وأن يكون المسجد في وسط المدينة؟ قال هذا ذكره الإمام مالك على جهة الاستحباب وليس على جهة الاشتراط. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بأحكام الموتى. الموتى يفعل بهم أمور، أول هذه الأمور التقسيم، الثاني التكفين، والثالث الصلاة، والرابع الدفن. والأصل أن هذه الأفعال الأربعة من فروض الكفايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها فتكون فرقا. والمصلحة تتحقق بفعل البعض فكانت فرض كفاية. يستثنى من باب التقصير والصلاة ثلاثة، أولهم الشهيد، فإن الشهيد يكفن في ثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينعمش على الثاني الكافر إذا مات على كفره فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والأصل أنه يدفنه قرابته الكفار في مقابر الكفار، فإن لم يوجد أحد من قرابة الكفار يقولون دفنه دفنه وراه قريبه المسلم. الثالث الصدق إذا لم يستهل صارخا، الصدق إذا لم يستهل صارخا فإنه حينئذ لا يصلى عليه لأنه لم يحكم بحياته، وهذا هو مذهب الإمام مالك، وذلك لأنه لم يحكم بحياته فلم تشرع الصلاة عليه. والقول الثاني في هذه المسألة لأن الصدق يصلى عليه إذا كان فوق أربعة أشهر، وقد ورد ذلك عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالصلاة على الجنازة، فالمشروع أن يكبر أربع تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر أربع تكبيرات، قال كلهن فرض كسائر عدد ركعات الصلوات المفروضة، يعني أن الصلاة المفروضة لما كانت أربع ركعات هكذا في صلاة الجنازة تكون التكبيرات الأربع هي فروض الصلاة. قال ولها إحرام، فهناك تكبيرة إحرام وليس فيها قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا تشهد. أظن سجل هنا صفة الصلاة للجنازة، ورد في الحديث أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة بعد الركعة الأولى ويصلون على النبي بعد التكبيرة الأولى ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعون للميت بعد الثالثة ويسلمون بعد الرابعة. وورد ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع في صلاة الجنازة ولم يسجد ولم يقل التشهد. تغسيل الميت يكون كتغسيل الحي، يرفق به ولا تقلم أظفاره تبقى ولا يحلق له شعر، وجروحه التي فيه تغطى بحيث لا يخرج شيء من الدم، ويغسل إما بالماء البارد أو بالماء الحار، ويستحب أن يحنط ويوضع عليه أنواع الطين. والحنوط من الذي يدفعه؟ إن أحسن محسن فهو مثاب، وإن لم يوجد من يحسن فإن الكفن والحنوط تكون من تركة الميت وتقدم على ديونه وتقدم على توزيع تركه وعلى وصاياه. فنبتدي أولا بمونته. هذا ما يتعلق في أحكام الصلاة. ختاما نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى أن نلتقي في درس قادم بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.